بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة في الجرح والتعديل ضرورية نافعة لا تراها في شيء من كتب الأصول، فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح والتعديل وكنت غرا بالأمور أو هدما مقتصرا على منقول الأصول حسبت أن العمل على جرحه، فإياك ثم إياك والحذر كل الحذر من هذا الحسبان. الحمد لله الملك الفتاح، نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة والنجاح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى ورضوانه والفلاح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما هبت الرياح. أما بعد، فهذا هو الكتاب السابع من برنامج اليوم الواحد الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه هو كتاب قاعدة في الجرح والتعديل للإمام السبكي. وقد شرع أخونا حفظه الله تعالى في قراءته، وأقدم بمقدمتين. الأولى، المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الإمام العلامة الفقيه تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الله ابن علي ابن عبد الكافي السبكي الخزرجي الأنصاري. الأشعري معتقدا، الشافعي مذهبا. أما نسبته للسبكي فنسبة إلى قرية سبك العبيد من قرية المنوفية بمصر، وهي المعروفة اليوم بسبك الأحد، ومعروفة عند العامة بسبك الحد. المقصد الثاني مولده، اختلف في مولده رحمه الله على ثلاثة أقوال. أولها أن مولده كان عام 27 و700، وثانيها أن مولده كان عام 28 و700، وثالثها أن مولده كان عام 29 و700. والراجح من هذه الأقوال أن مولده كان عام 28 و700، لأن هذا التاريخ أرخ مولده فيه شيخه الإمام الذهبي وبعض أقرانه كالصفدي رحمه الله. وأما التاريخان الآخران فهما منقولان عن متأخرين عنه رحمه الله تعالى. المقصد الثالث وفاته، توفي رحمه الله 71 و700، ولم يعمر، حيث بلغ عمره 43 عاما، وتوفي بمرض الطاعون فرحمه الله تعالى. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم أيضا في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. هذا الكتاب في أصله هو رسالة ضمن ترجمة الإمام أحمد بن صالح المصري في كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي رحمه الله، وسماه بهذا الاسم. وإنما استلت هذه الرسالة وطبعت مفردة بعناية المحقق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله. المقصد الثاني نسبة الكتاب لمؤلفه. نسبة الكتاب للمؤلف رحمه الله ثابتة كما تقدم، فهي ضمن كتابه طبقات الشافعية الكبرى، ومن ترجم له من بعده ذكر هذه الرسالة في مؤلفاته. المقصد الثالث موضوع الكتاب ومنهج المصنف فيه. أما موضوع الكتاب فقد نص مؤلفه رحمه الله على موضوعه في ثنايا هذه الرسالة، حيث جعل موضوعها في أمرين اثنين. الأول في هل يقدم الجرح على التعديل أو لا، والثاني كلام النظير في نظيره، هل يقبل أو لا. هذا مبنى هذه الرسالة، واحتوت الرسالة أيضا أمورا أخرى كآداب الجارح التي ينبغي أن يتحلى بها، وينبغي مراعاة بعض الأمور التي لها تعلق بالجارح والمجروح، ثم التماس العذر للجارح إن أخطأ في جرحه. وابتدأ المصنف رحمه الله بمقدمة شحذ فيها الهمة، فقال في أولها: قاعدة في الجرح والتعديل. أما قوله قاعدة، فالقاعدة هي الأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأما القاعدة اصطلاحا فقد عرفها الجرجاني رحمه الله بقوله: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وكذلك عرفها قريبا من هذا التعريف التفتزاني وأيضا جلال الدين المحلي رحمهم الله تعالى. فالقاعدة إذن هي أمر كلي منطبق على جميع جزئياته، كقول النحاة مثلا: الفاعل مرفوع، وقول الأصوليين: الأمر للوجوب، وقوله: الجرح والتعديل، قاعدة في الجرح والتعديل. أذكر تعريف الجرح والتعديل كمصطلحين قائمين، ثم تعريف هذا العلم بصفته علما قائما بذاته. أما الجرح لغة فيدل على معنيين: الأول الكسب، والثاني شق الجلد. فبالضم أي جرح تكون بمعنى الشق في الجلد، وبالفتح الجرح بمعنى الكسب والعمل، وهو في الثاني أي بالفتح الجرح وهو في الثاني معنى لا حقيقة، وهو كما قال ابن فارس في كلام له في معجم مقاييس اللغة عند كلمة جرح، قال في آخرها: إذا عمل ما يجرح به. أما الجرح اصطلاحا فقد عرفه الإمام ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول، فقال: الجرح وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به. وهذا الوصف إما أن يكون متعلقا بعدالته أو بضبطه. أما التعديل فتعريفه لغة: يطلق التعديل ويراد به أحد معنيين، الأول الاستواء والثاني الاعوجاج. قال الله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، وهذا على معنى الاستواء. وقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، على معنى الاعوجاج والميل. ويقال رجل عدل مقبول الشهادة، وتعديد الرجل تزكيته. قال تعالى: فليكتب بينكم كاتب بالعدل. أما تعريف التعديل اصطلاحا فقد عرفه الإمام ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول، فقال: والتعديل وصف متى التحق بهما أي بالراوي والشاهد اعتبر بقولهما وأخذ به. وأما تعريف الجرح والتعديل باعتباره علما قائما بذاته فقد عرف في كشف الظنون بأنه علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. إذن فهو علم يبحث فيه عن أحوال الرجال لمعرفة المقبول من المردود والصحيح من السقيم. وهذا العلم علم مهم جدا، وهو ثمرة علوم الحديث كما قرره الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث. ذكر في هذه المقدمة قوله: وكنت غرا بالأمور. الغر هو غير المجرب، يقال غر وغرير أي غير مجرب، وجمع الغر أغرار كما في مقاييس اللغة. وقوله أو فدما مقتصرا على منقول الأصول، الفدم هو العيي الثقيل كما في الصحاح. وفي مقاييس اللغة الرجل الفدم القليل الكلام من عي. ثم قال فإياك ثم إياك، وهذا الأسلوب في اللغة العربية معروف بأسلوب التحذير، وصرح بالتحذير فقال والحذر كل الحذر من هذا الحسبان. فهذه المقدمة على وجازتها اشتملت على بيان أهمية علم الجرح والتعديل في قوله ضرورية نافعة، وفي أهمية هذه القاعدة خصوصا في قوله لا تراها في شيء من كتب الأصول، وأيضا بين فيها حاجة طالب العلم إليها، وخصوصا إن لم يكن له باع ومعرفة بالجرح والتعديل ليكون أشحذ له لتعلم هذا العلم. ثم ختم هذه المقدمة الوجيزة بالتحذير وتكرير التحذير وتأكيده صراحة من هذا الحسبان، أي أن العمل على تقديم الجرح والتعديل مطلقا، فاحذر من هذا الظن. ولهذا قامت هذه القاعدة على بيان هذا المعنى وشرحه وإزالة بعض الظنون عنه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مدحه ومزكوه وندر جارحه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونأمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعن وهلك فيه هالكون. في قول المصنف رحمه الله بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه، في هذه الجملة بيّن المصنف رحمه الله مذهبه ومنهجه في الجرح والتعديل، وأن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، أي إن العمل على العدالة كما صرح به، قال ونعمل فيه بالعدالة. وسيأتي في آخر هذه الرسالة ذكره فائدتين تنص على هذا المعنى وأشار إليها بأنها بأنهما فائدتان عظيمتان. ثم ذكر السبب المانع من قبول الجرح في هذه الحال، بأنه لو فتح هذا الباب وأخذ بتقديم الجرح على إطلاقه في حق من ثبتت عدالته وإمامته لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. نعم، وهو كذلك، حتى الإمام أحمد رحمه الله قد طعن فيه وتكلم فيه، وللعلماء رحمهم الله كلام في هذا مطول ليس هذا محل بيانه. في قوله ومزكوه كثر مادحوه ومزكوه، قوله مزكوه واحدها مزكي بضم الميم وفتح الزاء المعجمة وكسر الخاء وكسر الكاف مشددة، وهو اسم لمن يزكي الشهود ويبحث عن حالهم ويبلغ القاضي حالهم مأخوذ من كتاب الأنساب للسمعاني رحمه الله. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أقد الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب العلم بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، بدأ فيه بحديث الزبير رضي الله عنه: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. الحديث. وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استمعوا كلام العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها. وعن مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء. وعن مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض. قلت ورأيت في كتاب معين الأحكام لابن عبد الرفيع من المالكية، في كتاب معين الأحكام معين الحكام في كتاب معين الحكام لابن عبد الرفيع من المالكية وقع في المبسوطة من قول عبد الله بن وهب أنه لا يجوز شهادة القارئ على القارئ يعني العلماء، لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغضا، قاله سفيان الثوري ومالك بن دينار. ولعل ابن عبد البر يرى هذا ولا بأس به، غير أننا لا نأخذ به عليه على إطلاقه، ولكن نرى أن الضابط ما نقوله من أن ثابت العدالة لا يلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه متحامل عليه إما لتعصب مذهبين أو غيره. ثم قال أبو عمر بعد ذلك: الصحيح في هذا الباب أن من ثبتت عدالته وصحت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا من يأتي في جرحته ببينة عادلة. لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة. في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات. واستدل بأن السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام منهما حمل عليه الغضب أو الحسد، ومنهما دعا إليه التأويل واختلاف الاجتهاد مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه. وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا. ثم انتفع ابن عبد البر في ذكر كلام جماعة من النظراء بعضهم في بعض وعدم الالتفات إليه، لذلك إلى أن انتهى إلى كلام ابن معين في الشافعي، وقال إنه مما نقم على ابن معين وعيب به، وذكر قول أحمد بن حنبل: من أين يعرف يحيى بن معين الشافعي؟ هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عاداه. قلت: وقد قيل إن ابن معين لم يرد الشافعي. قلت إن ابن معين لم يرد الشافعي، وإنما أراد ابن عمه كما سنحكيه إن شاء الله. ابن عمه صلى الله عليه، وإنما أراد ابن عمه كما سنحكيه إن شاء الله تعالى في ترجمة الأستاذ أبي منصور، وبتقدير إرادته الشافعي فلا يلتفت إليه، وهو عار عليه. وقد كان في بكاء ابن معين على إجابته المأمون إلى قول بخلق القرآن وتحسره على ما فرط منه وما ينبغي أن يكون شاغلا له عن التعرض إلى الإمام الشافعي إمام الأئمة ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن عبد البر كلام ابن أبي ذئب وإبراهيم كلام ابن أبي ذئب وإبراهيم ابن سعد في مالك ابن أنس. قال: وقد تكلم أيضا في مالك عبد العزيز ابن أبي سلمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد وعابوا أشياء من مذهبه. وقد برأ الله عز وجل مالكا عما قالوا وكان عند الله وجيها. قال: وما مثل من تكلم في مالك والشافعي في مالك والشافعي ونظائرهما إلا كما قال الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يطفها وأوهى قرنه الوعل. أو كما قال الحسن بن حميد: يا ناطح الجبل العالي ليكرمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل. وقيل لابن المبارك: فلان تكلم في أبي حنيفة فأنشد: حسدا إذ رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفة فقال: هو كما نصيب. سلمت وهل حي على الناس يسلم. وقال أبو الأسود الدؤلي: حسد سلمت وهل حي أحسن الله عليك سلمت وهل حي على الناس يسلم. وقال أبو الأسود الدؤلي: حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم. ثم قال ابن عبد البر: فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. قال: وإن لم يفعل ولن يفعل فإن هداه الله وألهمه رشده فليقف عندما شرطناه في أن لا يقبل في صحيح العدالة المعلوم بالعلم عنايته قول قائل لا برهان له. في هذه الجملة أطنب رحمه الله تعالى في تقرير كلام النظير في نظيره، وقد استله واستفاده من الحافظ أبي عمرو بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وذكر فيه عددا من العلماء والأئمة تكلم بعضهم في بعض، ثم ذكر كتاب معين الحكام، وهو كتاب واسمه معين الحكام على القضايا والأحكام لأبي إسحاق إبراهيم ابن حسن ابن عبد الرفيع، وقد طبع محققا، حققه محمد بن قاسم ابن عباد، والكتاب أخذ رسالة دكتوراه وطبع في دار الغرب الإسلامي. وفي ختام كلامه ذكر نتيجة مهمة، وهي قوله: ثم قال ابن عبد البر: فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. في قوله وقد برأ الله عز وجل مالكا عما قالوا وكان عند الله وجيها، هذا الأسلوب معروف في اللغة العربية بأسلوب الاقتباس، وأما إن كان في الشعر فيسمى تضمينا. نعم. ما في بس خلك أنت تقرأ أحسن حتى يكون القراءة متواصلة ما يتغير فيها لأن المثل قصير. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى قلت هذا كلام ابن عبد البر وهو على حسنه غير صاف من القضاء والقدر، فإنه لم يزد فيه على قول من ثبتت عدالته ومعرفته لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان، وهذا قد أشار إليه العلماء جميعا حيث قالوا لا يقبل جرح إلا مفسرا، فما الذي زاده ابن عبد البر عليهم؟ وإن أومع إلى أن كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود مطلقا كما قدمناه عن المبسوطة فليفصح به، ثم هو مما لا ينبغي أن يؤخذ هنا على إطلاقه بل لا بد من زيادة على قولهم، إن الجرح مقدم على التعديل أو نقصان من قولهم، كلام النظير في النظير مردود، والقاعدة معقودة لهذه الجملة. ولم ينحو ابن عبد البر فيما يظهر سواها، وإلا لصرح بأن كلام العلماء بعضهم في بعض مردود، أو لكان كلامه غير مفيد فائدة زائدة على ما ذكره الناس، ولكن عبارته على ما ترى قاصرة على المراد. فإن قلت فما العبارة الوافية بما ترون؟ قلت ما عرفناك أولا من أن الجارح لا يقبل منه الجرح، وإن فسره في حق من غلبت طاعته على معاصيه، ومادحوه على ذميه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الواقعة. بأن مثلها حامل على الواقعة في الذي جرحه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك. فنقول مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد ابن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، وكان القاطع قائما على كذبه فيما قاله. ومما ينبغي أن في هذه العبارة عقب المصنف رحمه الله على الحافظ ابن عبد البر بعد أن ذكر كلامه فقال هذا كلام ابن عبد البر وهو على حسنه غير صاف من القذى والكدر، فإنه لم يزد فيه على قوله إن من ثبتت عدالته ومعرفته لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان. قال وهذا قد أشار إليه العلماء جميعا حيث قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فما الذي زاده ابن عبد البر عليهم؟ وهنا بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله ماذا سيزيد على ابن عبد البر، فقال ثم هو مما لا ينبغي أن يؤخذ هنا على إطلاقه بل لا بد من زيادة على قولهم إن الجرح مقدم على التعديل أو نقصان من قولهم كلام النظير في النظير مردود، والقاعدة معقودة لهذه الجملة. ففي هذا النص ذكر موضوع هذه الرسالة، فهو أتى بجديد في هذه الرسالة. نعم، نقل عن ابن عبد البر ثم أضاف جديدا وتحريرا في هذه الرسالة. وألخص كلام الأقران في كلمات فأقول: كلام الأقران بعضهم في بعض حجة ومقدم على قول غيرهم فيهم، إلا فيما تبين أن الحامل عليه مجرد حظ النفس البشرية والهوى. فما كان فيه حظ النفس البشرية فلا يقبل، بل لا بد من تفسيره وبيانه. قال حماد بن زيد في تقرير هذه القاعدة: كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلده عنه وجدناه غير ما يقول. كما صارت مقولته: بلدي الرجل أعرف بالرجل، قاعدة يرجع إليها النقاد عند تعارض الجرح والتعديل. بل تعدى أثر هذه القاعدة إلى المرويات، فقد ذكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ من ضمن المرجحات أن يكون الحديث سمعه الراوي من مشايخ بلده، والثاني سمعه من الغرباء. هذه النصوص كلها وما شابهها صريحة في ترجيح كلام الأقران بعضهم في بعض حال خلوه من الحسد ونحوه. في قوله رحمه الله: فإن قلت فما العبارة الوافية بما ترون، قلت ما عرفناك أولا من أن، ثم ذكر كلامه. في هذا الكلام إفادة وإضافة على ما ذكره ابن عبد البر كما تقدم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح. فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك. وإليه أشار الرافعي بقوله وينبغي أن يكون المزكون براء ومن الشحناء والعصبية في المذهب، خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب. وقد أشار شيخ الإسلام سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه الاقتراح إلى هذا، وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. قلت: ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ ثم يا الله والمسلمين، أتجعل ممادحه مذام؟ فإن الحق في مسألة اللفظ معه إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أن تلفظه من أفعال الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى. وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه ببشاعة لفظها. أنكرها الإمام أحمد أحسن الله إليك. وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه لبشاعة لفظها. ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كبير دين، نحن أخرجناه من سجستان، لأنه أنكر الحد لله. فيا ليت شعري من أحق بالإخراج، من يجعل ربه محدودا أو من ينزه عن الجسمية أو من ينزهه عن الجسمية. وأمثلة هذا تكثر. وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى من هذا القبيل. من هذا القبيل له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحامل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه. ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله ما نصه: الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله الناس، ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا قويا إلى أهل الإثبات. فإذا ترجم واحدا منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن. وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه ويكثر من قول من طعن فيه، ويعيد ذلك ويبديه ويعتقده دينا وهو لا يشعر، ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها. صلى الله عليكم. ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها. وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها، وكذلك فعله في أهل عصرنا فعله أحسن الله عليك. وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك، وسببه المخالفة في العقائد انتهى. والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف، وهو شيخنا ومعلمنا، غير أن الحق أحق أن يتبع، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه، وأننا إلى حد يسخر منه. وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يذر، والذي أعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منه. فالله المسؤول أن يخفف عنه وأن يلهمهم العفو عنه وأن يشفعهم فيه. والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله، ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه. وأما قول العلائي لا أشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله، فقد كنت أعتقد ذلك وأقول عند هذه الأشياء

قلت: ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، وهذه المسألة مسألة افتتن من أجلها الإمام البخاري رحمه الله، وأصبحت محلا لجرح بعض العلماء بمجرد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه اللفظة أو هذه المسألة من المسائل التي ينبغي الاستفصال فيها ومعرفة مراد قائلها كما هو منهج أهل السنة، وليس جرحه بها مطلقا. في قوله فيا لله والمسلمين، هذا الأسلوب في اللغة العربية معروف بأسلوب الاستغاثة. ثم قال: ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم بن حبان. المجسمة فرقة في الإسلام قديما كانت تقول إن الله جسم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن أبرز المجسمة عبر التاريخ الإسلامي ابن كرام زعيم الفرقة الكرامية، وهو لقب، أي المجسمة، وهو لقب أطلقه الذين يقولون إن إثبات الصفات الذاتية يستلزم التجسيم على السلفية، لأنهم بحسب القائلين وبهذا الحكم يثبتون الجسم لله من حيث إثباتهم إن الله يحده العرش وأنه موصوف في جهة، تعالى الله عما يقولون. فالله تعالى كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمصنف هنا يعرض بأهل السنة والجماعة في قوله المجسمة، لأنه على مذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات، وضرب أمثلة توافق منهجه رحمه الله تعالى، فوقع فيما حذر منه. فهو يتكلم رحمه الله عن الانتباه لحال العقائد في الجارح والمجروح، وقد وقع فيما فر منه. قال: ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم بن حبان، ويقصد بعض المجسمة يحيى بن عمار من أهل السنة. فلفظ التجسيم من الألفاظ المحدثة التي لا بد من الاستفصال عن مراد صاحبها قبل الحكم عليها، ويترتب على ذلك أن بعض الفرق التي رميت بالتجسيم قد يكون مقصودها التشبيه والتمثيل المزعوم، ولذلك لا يصح رميها بالتمثيل والتشبيه، فهي لا تذم من هذا الوجه، وإن كان الذم قد يلحقها من وجه آخر كتوسعها في استعمال هذه الألفاظ المحدثة. ونبه إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحفيد في كتابه درء التعارض. قوله لم يكن له كبير دين، نحن أخرجناه، ينقل كلام يحيى بن عمار، لم يكن له كبير دين، نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر الحد لله. ووصف الله تعالى بأن له حدا أيضا من المسائل التي جرى الخلاف فيها عند أهل السنة، لأنها من الألفاظ المحدثة التي ينبغي الاستفصال من قائلها. والحد هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، وفصل ما بين الشيئين وينتهي الشيء بحده، ونهاية الشيء هو حده، ومنه حدود الحرم. كذلك يطلق الحد على ما يتميز به الشيء عن غيره من صفة وقدر، فيقال حد الإنسان، وهي الصفات المميزة. وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بإثبات الحد لله تعالى، ومنهم الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله، والإمام الدارمي، ويحيى بن عمار، والقاضي أبو يعلى، والإمام أحمد في رواية عنه. ومن العلماء من علماء أهل السنة من نفى الحد عن الله تعالى. قبل أن أذكر من نفى الحد عن الله، أذكر نصا للإمام الدارمي رحمه الله في إثبات الحد لله تعالى، فقال حيث قال في سننه: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله تعالى. وذهب بعض العلماء من أهل السنة إلى نفي الحد عن الله تعالى، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، وابن الماجشون، وابن نصر، وأبو حاتم الرازي، والطحاوي، ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى جميعا. وبناء على ما تقرر بأن هذا اللفظ من الألفاظ المحدثة التي ينبغي الاستفصال فيها، فإن أهل السنة من الفريقين لا تعارض بينهما في الحقيقة، فإن من أثبت الحد لله تعالى أراد الرد على المعتزلة القائلين بأن الله تعالى مختلط بخلقه ممازج لهم، فأرادوا أن يثبتوا لله حدا بأنه تعالى مباين لخلقه، ليس في أحد، ليس شيء من خلقه ممتزج به، بل هو مباين لخلقه تعالى. ومن نفى الحد لله عن الله تعالى أراد أن الله تعالى ليس مختلطا بأحد من خلقه، كما أنه لا يعلم أحد الحد لله تعالى، ولا كيف ذلك. وهذه المسألة كما تقدم وتقرر مبناها على الاستفصال، فلا يجوز تبديع أحد لأجل هذا اللفظ إلا بعد معرفة مراده به. ومراد أهل السنة من الفريقين مراد حسن يراد به تنزيه الله تعالى. وهذه المسألة، أعني مسألة الحد لله، قد تكلم في شيخ الإسلام الحفيد ابن تيمية رحمه الله فيها، حيث إنه ممن يثبت الحد لله تعالى، ويريد بذلك إثبات حد لا يعلمه إلا الله تعالى ولا يعلمه أحد غير الله تعالى، فهو مباين لخلقه، ليس في شيء من خلقه، تعالى الله تعالى، تعالى الله عما يقول، تعالى الله عما يوصف بغير ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، فهو كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم لم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر، أي لم ينفوا الحد في نفس الأمر، ولكن نفوا علم الخلق به. فقول السبكي رحمه الله: فيا ليت شعري، من أحق بالإخراج، من يجعل ربه محدودا أو من ينزهه عن الجسمية؟ هو في هذه الجملة يعرض بهؤلاء العلماء ممن يثبت الحد لله تعالى على وجه لا يراد به ما أراده المصنف هنا، وأيضا فيه تلميح لمذهبه رحمه الله في قوله أو من ينزهه عن الجسمية، فإنه أشعري رحمه الله تعالى، وينفون الصفات، يؤولون الصفات عن يؤولون صفات الله تعالى، وبعضهم يفوض أمرها ويكل أمرها إلى الله تعالى، وينهجون أن هذا من التنزيه لله تعالى. ثم عرض بشيخه الإمام الذهبي رحمه الله وأطال فيه وأقذع في التشنيع عليه، بل إنه جرده من معرفة العلم، من معرفة الجرح والتعديل، فإن مبنى الجرح والتعديل على أمرين: الأول العدل، والثاني معرفة الجارح بمدلولات الألفاظ. فهو في كلامه هذا وصف الإمام الذهبي رحمه الله بالجور والظلم، حيث إنه وصفه بالتحامل المفرط، وحذر ونقل التحذير، ونقل تحذير بعض مشايخه من النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله، فنفى العدل عنه، وهذا أمر مهم جدا في علم الجرح والتعديل. والأمر الثاني هو معرفة الجارح أو المعدل بمدلولات الألفاظ، وجرده أيضا منها، فقال: ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي، فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها. فهو رحمه الله في هذه الرسالة التي بناها على فهذه الرسالة التي مبناها على الجرح، على بيان الجرح والتعديل ومراعاة العدل فيه، جرد الإمام الذهبي رحمه الله من معرفته بالعلم الجرح والتعديل عندما نفى عنه تلك الصفتين اللتين سبق ذكرهما. وفي الحقيقة فإن الإمام الذهبي رحمه الله كان منصفا في كثير من التراجم، وكان مبنى تراجمه على منهج أهل الحديث، فيذكر ما للمترجم وما عليه، ويذكر عقيدته لما لها من أهمية، وأما بالنسبة للأشاعرة فإنه رحمه الله لم يقدح فيهم كما ذكر المصنف هنا، بل إن الإمام الذهبي لما ذكر أبا الحسن الأشعري في سير أعلام النبلاء ذكره بأنه إمام مجدد في أصول الدين في 104، وأشار إلى ترجمته في كتاب آخر لأجل أنه لا يريد ذكر هذا الإمام بسوء، لأن هذا الإمام أعني أبا الحسن الأشعري قضى جل حياته على مذهب المعتزلة. فلو أن الذهبي رحمه الله ذكر ما قيل في ترجمته لما كانت تليق بذلك الإمام. والمصنف هنا يشنع على الإمام الذهبي في اختصاره لترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري، فهذا وجه اختصار الإمام الذهبي في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري. ثم إن المصنف لم يقتصر على ذكر الأشاعرة فحسب، بل وسع الدائرة فقال وأعني بغضبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية، ولم يذكر الحنابلة لأن الذهبي رحمه الله على مذهب الحنابلة ومتأثر بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة أهل السنة السلف. ومع ذلك فإن الإمام الذهبي في ترجمته لأئمة الحنفية والمالكية والشافعية كان منصفا، وقد ذكر محقق كتاب سير أعلام النبلاء شيئا من هذا وتوسع فيه وبين إنصاف الإمام الذهبي، فيرجع إليه لزيادة الفائدة والعلم. وأما ذكره للإمام الرازي فلأن الإمام الرازي أيضا وهو إمام وعلى عقيدة الأشاعرة فينتقد على الإمام الذهبي بأنه لم يسمه إماما ولم يذكره في المحمدين، بل ذكره في حرف الفاء وسماه الفخر. وتقدم أن الإمام الذهبي رحمه الله يهتم كثيرا ببيان عقيدة المترجم له لما لها من أهمية في بيان حاله، ومع ذلك فلا يلام الإمام الذهبي إن لم يسمه إماما، وإن كان إماما إلا أنه لا يلام لأنه رحمه الله قد اجتهد، ولعله لا يسمي بعض الأشاعرة بوصف الإمام، وهذا مذكور عن بعض الأئمة أنه لا يسمي مخالف عقيدة أهل السنة لا يصفه بصفة الإمامة أي إمام. ومع ذلك فلم نقف على مراد الإمام الذهبي رحمه الله في عدم وصفه بالإمام. ثم ذكر المصنف أمورا أراد أن يلتمس فيها عذرا للإمام الذهبي، إلا أنه وقع في أشد من تلمس العذر، فقال فإما أن يكون ورى في يمينه، والتورية من وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره كأنه مأخوذ من وراء الإنسان، كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر. ثم قال: أو استثنى غير الرواة فيقال له: فلما ذكرت غيرهم؟ وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفس، وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه. وحقيقة فهو قد شنع على شيخه وصديق والده، ولا يليق بهذا الإمام رحمه الله تعالى أن يذكر مثل هذا الكلام، وخصوصا في هذه الرسالة التي وفي هذا الموضع خصوصا، وهو في بيان حال العقائد. ولكن المعصوم من عصم الله تعالى. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولنعود إلى ما كنا بصدده فنقول: فإن قلت قولكم لا بد من تفقد حال العقائد، هل تعنون به أنه لا يقبل قول مخالف عقيدة فيما خالفه مطلقا، سواء السني وعلى المبتدئ وعكسه أو غير ذلك؟ قلت: هذا مكان موضن يجب على طالب التحقيق التوقف عنده لفهم ما يلقى عليه، وأن لا يبادر بإنكار شيء قبل التأمل فيه، وأعلم أن علينا ما هو أعم من ذلك. ولسنا نقول لا تقبل شهادة السني وعلى المبتدئ مطلقا معاذ الله، ولكن نقول: من شهد على آخر وهو مخالف له في العقيدة أوجبت مخالفته له في العقيدة ريبة عند الحاكم المتبصر، لا يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير تخالف في العقيدة، ولا ينكر ذلك إلا فدم أخرق. ثم المشهود به يختلف باختلاف الأحوال والأغراض، فلربما وضح غرض الشاهد على المشهود عليه إيضاحا لا يخفى على أحد، وذلك لقربه من نصر معتقده أو ما أشبه ذلك، وربما دق وغمض بحيث لا يدركه إلا الفطن بحيث لا يدركه إلا الفطن إلا الفطن من الحكام، ورب شاهد من أهل السنة ساذج قد مقت المبتدع مقتا زائدا على ما يطلبه الله منه، وأساء الظن به ساعة أوجبت له تصديق ما يبلغه عنه، فبلغه عنه شيء فغلب على ظنه صدقه لما قدمناه فشهد به. فسبيل الحاكم التوقف في مثل هذا إلى أن يتبين له الحال فيه، وسبيل الشاهد الورع ولو كان من أصرب أهل السنة أن يعرض على نفسه ما نقل له عن هذا المبتدع وقد صدقه وعزم على أن يشهد عليه به، أن يعرض هذا على نفسه مثل هذا الخبر بعينه وهذا المخبر بعينه، لو كان عن شخص من أهل عقيدته هل كان يصدق به؟ وبتقدير أنه كان يصدق فهل كان يبادر إلى الشهادة عليه به؟ وبتقدير أنه كان يبادر فليوازن ما بين المبادرتين، فإن وجدهما سواء فدونه، وإلا فليعلم أن حظ النفس داخله وأزيد من ذلك أن الشيطان استولى عليه فخيل له أن هذه قربة وقيام في نصر الحق، وليعلم من هذه سبيله أنه أتي من جهل وقلة دين. وهذا قولنا في سني يجرح مبتدعا، فما الظن بمبتدع يجرح سنيا كما قدمناه؟ وفي المبتدعة لا سيما المجسمة زيادة لا توجد في غيرهم، وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم في العقيدة بما يسوء في نفسه وماله بالكذب، تأييدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم إلى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته في النيل منهم. فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهم. فإن قلت أليس أن الصحيح في المذهب قبول شهادة المبتدع إذا لم نكفره، قلت قبول شهادته لا يوجب دفع الريبة عن شهادته إلا على مخالفه في العقيدة، والريبة توجب الفحص والتكشف والتثبت، وهذه أمور تظهر الحق إن شاء الله تعالى إذا اعتمدت على ما ينبغي. وفي تعليقة القاضي حسين: لا يجوز أن يبغض الرجل لأنه من مذهب كذا، فإن ذلك يوجب رد الشهادة، انتهى. ومراده لأنه من مذهب من المذاهب المقبولة. أما إذا أبغضه لكونه مبتدعا فلا ترد شهادته. واعلم أن ما ذكرناه من قبول شهادة المبتدع هو ما صححه النووي، وهو مصادم لنص الشافعي على عدم قبول شهادة الخطابية، وهي طريقة الأصحاب. وأصحاب هذه الطريقة يقولون: لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان، أو رأيته أقربه قبلت شهادته، وهذا منهم بلان على أن الخطابي يرى جواز الشهادة لصاحبه إذا سمعه يقول لعلى فلان كذا فصدقه، وإليه أشار الشافعي. وقد تزايد الحال بالخطابية وهم المجسمة في زماننا هذا، فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة، لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله. وبلغني أن كبيرهم استفتي في شافعين أيشهد عليه بالكذب، فقال: ألست تعتقد أن دمه حلال؟ قال: نعم. قال: فما دون ذلك دون دمه فاشهد وادفع فساده عن المسلمين، فهذه عقيدتهم. ويرون أنهم المسلمون وأنهم أهل السنة، ولو عدوا عددا لما بلغ علماؤهم ولا عالم فيهم على الحقيقة مبلغا يعتبر، ويكثرون غالب علماء الأمة، ثم يعتزون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو منهم بريء. ولكنه كما قال بعض العارفين: ورأيته بخط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما وهما بريئان منهم. أحمد بن حنبل ابتلي بالمجسمة، وجعفر الصادق ابتلي بالرافضة، ثم هذا الذي ذكرناه هو على طريقة النووي رحمه الله، والذي أراه أن لا تقبل شهادتهم على سني. فإن قلت: هذا هل هذا رأي الشيخ أبي أحمد ومن تابعه؟ أبي حامد، أحسن الله عليكم. رأي الشيخ أبي حامد ومن تابعه أن أهل الأهواء كل أبي حامد، أحسن الله عليكم. هل هذا رأي الشيخ أبي حامد ومن تابعه أن أهل الأهواء كلهم لا تقبل لهم الشهادة؟ قلت: لا، بل هذا قول بأن شهادتهم على مخالفيهم في العقيدة غير مقبولة، ولو كان مخالفهم في العقيدة مبتدعا، وهذا لا أعتقد أن النووي ولا غيره يخالف فيه. والذي قاله النووي قبول شهادة المبتدع إذا لم نكفره. على الجملة: أما أن شهادته تقبل بالنسبة إلى مخالفه في العقيدة مع ما هنالك من الريبة، فلم يقل النووي ولا غيره ذلك. فإن قلت غاية المخالفة في العقيدة أن توجب عداوة وهي دينية فلا توجب رد الشهادة، قلت إنما توجب لا توجب رد الشهادة من المحق على المبطل، كما قال الأصحاب تقبل شهادة السني على المبتدع، وكذا من أبغض الفاسق لفسقه، ثم سأعرضك فيما ما فيه. وأما عكسه وهو المبتدع على السني فلم يقله أحد من أصحابنا. ثم أقول فيما ذكره الأصحاب من قبول شهادة السني على المبتدع، إنما ذلك في سني لم يصل في حق المبتدع وبغضه إلى له إلى أن يصير عنده حظ نفس قد يحمله على التعصب عليه، وكذا الشاهد على الفاسق. فمن وصل من السني والشاهد على الفاسق إلى هذا الحد لم أقبل شهادته عليه، لأن عندهما زيادة على ما طلبه الشارع منهما أوجبت عندي الريبة في أمرهما. فكم من شاهد رأيته يبغض إنسانا ويشهد عليه بالفسق تدين، وجاءني وأدى الشهادة عندي باكيا وقت تأديته الشهادة الدين، أدى الشهادة عندي باكيا الدين، صلى الله عليكم، وقت تأديته الشهادة الدين فرقا خائفا أن يخسف بالمسلمين لوجود المشهود عليه بين ظهورنا. وأنا والذي نفسي بيده أعتقد وأتيقن أن المشهود عليه خير منه، ولا أقول إنه كذب عليه عامدا، بل إنه بنى على الظن وصدق أقوالا ضعيفة أبغض المشهود عليه بسببها. فمنذ أبغضه لحقه هوى النفس. لحقه صلى الله عليكم. فمنذ أبغضه لحقه هوى النفس واستولى عليه الشيطان، وصار الحامل في نفس الأمر حظ النفس وفيما يخطر له الدين. صلى الله عليكم. وصار الحامل له في نفس الأمر حظ النفس حظ نفسه وفيما يخطر له الدين الدين صلى الله عليه وفيما يخطر له الدين. هذا ما شاهدته وأبصرته ولي في القضاء سنين عديدة، فليتق الله أمر وقف على حفرة من حفر النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أعد وصار الحامل له صلى الله عليه وصار الحامل له في نفس الأمر حظ نفسه وفيما يخطر له الدين صلى الله عليه وفيما يخطر له الدين. هذا ما شاهدته وأبصرته ولي في القضاء سنين عديدة، فليتق الله أمر وقف على حفرة من حفر النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قد جعلني الله قاضيا ومحدثا، وقد قال ابن دقيق العيد أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها المحدثون والحكام. ومما يؤيد ما قلته أن أصحابنا قالوا من استباح دم غيره من المسلمين من استباح دم غيره من المسلمين. ومما يؤيد ما قلته أن أصحابنا قالوا من استباح دم غيره من المسلمين ولم يقدر على قتله فشهد بقتله لم يقتل، ذكره الروياني في البحر في باب من تجوز شهادته نقلا عن بعض أصحابنا ساكتا عليه ولا يعرف في المذهب خلافه. فإن قلتها قد قال عقيبه ومن شتم متأولا ثم شهد عليه قبل أو غير متأول فلا. قلت يعني بالقبول بعد الشتم متأولا الشهادة بأمر معين، ونحن نعلم أنه لا يحمل عليها بغض، فليس كمن وصفناه. ومما ينبغي أن يفيد في هذه الجملة الطويلة ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشهادة، وكأنه يقيسها على الرواية، فالمسألة مرتبطة بالأصل الذي يتكلم عنه، وهو مراعاة حال العقائد. ومن ذلك أنه يتفرع عن هذا الأصل الشهادة والرواية، فأما الشهادة فعند القاضي، وأما الرواية فعند المحدثين، وهو في هذه الجملة أطنب في باب الشهادة بين المتخالفين في العقيدة، سواء كان الشاهد سنيا أو كان الشاهد مبتدعا. في قوله رحمه الله في واعلم أن عنينا ما هو أعم من ذلك، إلى أن قال ولا ينكر ذلك إلا فدم أخرق. الأخرق هو الذي لا يعلم مصالحه، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أي جاهل بما يجب أن يعمله. انتهى من كتاب النهاية لابن الأثير. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه فكرهت أن أجيئهن إخرقاء مثلهن، أي حمقاء جاهلة، وهي تأنيث لأخرق. انتهى من مقاييس اللغة. ومختصر ما ذكره رحمه الله أن يقال إن المقرر أن العبرة في باب الرواية الإسلام والعدالة والصدق، كما قرره العلامة المعلمي في كتابه التنكيل. ويرد على من يرد الرواية لأجل التهمة من وجوه ذكرها المعلمي رحمه الله. الأول أن جماعة من الصحابة روى كل منهم فضيلة لنفسه، وتلقيت عنهم بالقبول. الثاني لم يكن أهل العلم يسألون حال الاستيثاق عن حال الراوي إلا عن دينه وعدالته. الثالث من ثبتت عدالته بالتعديل الشرعي لم يلتفت إلى من لا يثق به. الرابع أن الإمام الشافعي رحمه الله ممن يقول برد الشهادة للأصل والفرع، ولم يعرج على التهمة، ولكنه لما علم أن جماعة ممن قبله ذهبوا إلى الرد ولم يعلم لهم مخالفا، هاب أن يقول بقول ليس له فيه سلف، فحاول رحمه الله الاستدلال بما حاصله أن الفرع من الأصل، فشهادة أحدهما كشهادة الواحد لنفسه. ولما علم بعض حذاق أصحابه كالمزني وأبي ثور أن هناك خلافا، ذهبوا إلى القبول، أي قبول الشهادة. ثم ذكر المعلمي رحمه الله ثلاثة فروق بين جرح الراوي والشاهد، هي: الأول أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلة، والغالب في من يجرح الشاهد ألا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها. الثاني أن الذين تكلموا في الرواة منصبهم منصب الحكام، وقد قال الفقهاء إن المنصوب لجرح الشهود يكفي منه بالجرح المجمل. الثالث أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد، والذين جرحوا الرواة يكثر كلامهم المجمل ولا يستفسرهم أصحابهم، ولم يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم، ولم يزل أهل العلم ينقلون كلامهم ويحتجون به. والمصنف رحمه الله لا يرد الشهادة فضلا عن الرواية من أجل ذات التهمة، ولكنه يتوقف لأجلها ويجعلها قرينة يخشى أن يكون الكلام ليس حقا فيتوقف فيه حتى يتحرى ويتبين له الأمر، وهو كما تقدم ظاهر، أي هذا الأمر الذي ذكره رحمه الله ظاهر في أمر الشهادة بخلاف الرواية، فإن الرواية مبناها كما تقدم على العدالة، الإسلام والصدق والعدالة، فإذا كان الراوي صادقا فيما نقل فإنه يقبل قوله إلا فيما تيقن أنه ليس حقا، ولو كان بين الجارح والمجروح عداوة فإن القرين يقبل قوله في قرينه ونظيره ما لم يكن متحاملا عليه وظهر أن هذا الأمر ليس حقا في نفسه، كأن يبين ذلك الأمر غيره ويذكر بأن مبنى جرحه على المنافسة بينهما أو على العداوة فيما بينهما. وأما ما ذكره رحمه الله في قوله واعلم أن ما ذكرناه من قبول شهادة المبتدع هو ما صححه النووي وهو مصادم لنص الشافعية على عدم قبول شهادة الخطابية. الخطابية هم أصحاب أبي الخطاب محمد ابن أبي زينب مولى بني أسد، يقولون بإلهية جعفر الصادق، ويزعمون أن الأئمة أنبياء، وأن في كل وقت رسول ناطق وصامت، ويعنون بالناطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالصامت علي رضي الله تعالى عنه، ويزعمون أن لكل شيء من العبادات باطنا، ويبيحون نكاح المحرمات، ويستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وهذا هو موضع الشاهد من ذكر الخطابية، لأنهم يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وإلا فليس لهم مدخل في باب الجرح والتعديل، فهم فرقة من الروافض، إلا أن المصنف رحمه الله أراد أن يمثل بهم على استحلال شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، ثم طبق حالهم على حال المجسمة، وتقدم بيان المجسمة ومن يعني بهم، فقال: فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة، لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله. وبلغني أن كبيرهم استفتي في شافعي أيشهد عليه بالكذب؟ فقال: ألست تعتقد أن دمه حلال؟ قال: نعم. قال: فما دون ذلك دون دمه فاشهد وادفع فساده عن المسلمين. فهذه عقيدتهم، فهو ينزل حال الخطابية على حال بعض أهل السنة ممن يعدلون ويجرحون وتكلموا في بعض الأشاعرة، فرحمه الله تعالى في ذكره هذا المثال الخطابية كان الأولى لو لم يذكرهم لكان خيرا، خصوصا على تنزيله بحال بعض أهل السنة. ثم ذكر قول ابن الصلاح: إمامان ابتلاهم الله بأصحابهما وهما بريئان منهم، أحمد بن حنبل ابتلي بالمجسمة، وجعفر الصادق ابتلي بالرافضة. والكلام في هذا مثل الكلام في سابقه. أما الكلام في المبتدعة، أي المبتدع يتكلم، لأن صاحب كل بدعة، لأن الكلام بين المختلفين في العقيدة كلام، الجارح يجرح المجروح لأجل بدعته، والمخالف المبتدع يعتقد أن مخالفه مبتدع أيضا. ولذا فمهم ذكر بيان حكم أهل العلم في رواية أهل البدع. للعلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال في رواية أهل البدع: أولها رد روايتهم مطلقا، وأخذ بهذا الإمام مالك في جماعة من أهل الحديث، وهذا القول أي رد روايتهم مطلقا صنيع أهل العلم ليس عليه، فإن أهل العلم أخرجوا حديث أهل البدع، وبعض الأحاديث التي تؤيد بدعهم لأجل صدقهم، فالعبرة بصدق الراوي. ومحمل هذا القول يحمل على أن مرادهم زجر الرواة عن الأخذ عن أهل البدع بأن يتركوهم ويأخذوا عن أهل السنة، فهو في الحقيقة نظري، وأما عند التطبيق فليس كذلك. القول الثاني قبول روايتهم مطلقا، وممن يقول بهذا الإمام الشافعي رحمه الله بشرط عدم حل الكذب، وهذا الشرط متفق عليه بين الجميع، فإن العبرة بصدق الراوي. الثالث التفريق بين الداعي لبدعته وغير الداعي، والصحيح من هذه الأقوال قبول رواية أهل البدع مطلقا بشرط صدق الراوي كما شرطه الإمام الشافعي وغيره وقرره الصنعاني في ثمرات النظر وذكره ونبه عليه أحمد شاكر في الباعث الحديث. وأما ذكره لكتابي لما قال ذكره الروياني في البحر، فالمراد كتاب بحر المذهب لعبد الواحد بن إسماعيل الروياني بتحقيق أحمد الدمشقي وطبع في دار إحياء التراث العربي. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وما ينبغي أن يتفقد أيضا حاله في العلم بالأحكام الشرعية، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به. مما ينبغي أن يتفقد أيضا حاله في العلم بالأحكام الشرعية. ومما ينبغي النقطة التي قبلها الجملة التي قبلها مما ينبغي أن يتفقد عند الجرح أيضا حال الجارح. حال الجملة التي قبلها. نعم. نعم. صلى الله عليه. ومما ينبغي أن تفقد عند الجرح أيضا. هنا يا شيخ صلى الله عليكم. حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ، فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظه ففيهما من على غير وجهها فيفهمها على غير وجهها. والخبرة بمدلولات الألفاظ ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفي بعضها ذما، أمر شديد لا يدركه إلا فقيه بالعلم. ومما ينبغي أن يتفقد وهذه الجملة الثانية فإنه ذكر الأولى مراعاة حال العقائد، والثانية مراعاة حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ. ومدلولات الألفاظ إما أن تكون عرفية وإما أن تكون شرعية كما سيأتي. والعرفية أي مرجعها إلى عرف كل أهل بلد، فينبغي أن يكون واسع الاطلاع، فإن قوما قد يجرحون بشيء لا يكون جرحا عند غيرهم. وقد توسع في هذا الباب واعتنى به الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. نعم. ومما قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يتفقد أيضا حاله في العلم بالأحكام الشرعية، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به. ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير ليتوضح الحال. وقال الشافعي رضي الله عنه: حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل عن سببه وألح عليه فقال: رأيته يبول قائما. قيل: وما في ذلك؟ قال: يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه. قيل: هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا، ولكن أراه سيفعل. قال صاحب البحر: وحكي أن رجلا جرح رجلا وقال إنه طين سطحه بطين استخرج من حوض السبيل. نعم. ومما ينبغي أيضا تفقده وقت وقد نبه عليه شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث فقد أوجب كلام بعضهم في بعض، كما تكلم بعضهم في حق الحائط المحاسبي وغيره. وهذا في الحقيقة وغيره أحسن الله عليك، كما تكلم بعضهم في حق الحارث المحاسبي وغيره. وهذا في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد، وإن عده ابن دقيق للعيد غيره. في هذه الجملة وسابقتها تقدم أن الأمر الأول الذي ذكره الذي ينبغي مراعاته ومراعاة حال العقائد، والأمر الثاني مراعاة حال الجارح بالخبرة بمدلولات الألفاظ وخصوصا العرفية، ثم ذكر الثالثة وهي الشرعية، وتوسع فيها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية فيرجع إليه، وذكر الأمر الرابع وهو الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث، ومثل بالحارث المحاسبي. وفي الحقيقة فإن الإمام السبكي رحمه الله تعالى من خلال النظر في كتاباته وفي ترجمته رحمه الله، فإنه كان كثير المحبة والإجلال والتعظيم للصوفية، وخصوصا المقصود بهم القدماء الأوائل، ويجلهم ويعظمهم، وقد حذر من الإنكار عليهم والوقوع في أعراضهم، فقال: وقد جربنا فلم نجد فقيها ينكر على الصوفية إلا ويهلكه الله وتكون عاقبته وخيمة، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومع ذلك فإن الصوفية يقع فيهم الخطأ من أجل رقة قلوبهم واهتمامهم بجانب القلوب، بينما أهل الحديث قوي عندهم هذا الجانب بحفظ السنة والتزود من العلم الشرعي، فلم يجدوا بدا من جرح كل من كان له خطأ واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذبا عن السنة ولو كان صوفيا، ولم يخافوا في الله لومة لائم، بل إنهم جرحوهم، ومرادهم في الغالب الأعم الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع، أقصد وأعني الخلاف الواقع بين أصحاب الحديث والصوفية، مذكور في ثنايا تراجم بعض أهل الحديث وأيضا الصوفية، فإن بعض الصوفية كان يحذر من بعض أهل الحديث ويقول إنهم يشوشون علينا، لأجل أنهم يذكرون الأحاديث المسندة ويحذرون من البدع والخرافات، بينما قد يتوسع بعض الصوفية في هذا الجانب فيقع في بعض الخرافات والبدع لبعدهم عن المعين الصافي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا من هذا الوجه في الخطأ، فجرحهم أهل الحديث ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأجل أنهم خالفوهم في مجرد العقيدة كما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والطامة الكبرى إنما هي في العقائد المثيرة للتعصب والهوى. نعم، وفي المنافسات الدنيوية على حطام الدنيا، وهذا في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين. وأمر العقائد سواء في الفريقين. ذكر المصنف رحمه الله هذا في أمور في هذه الجملة. أولها أن المتقدمين غالب ما يقع بينهم من خلاف هو لتعصب أو هوى، أي لمذهب، وغالب المتأخرين للمنافسات الدنيوية سواء على المناصب أو الشهرة ونحوها. وأمر العقائد سواء، أي في المتقدمين والمتأخرين. ومع ذلك فيبقى هذا الأمر نظريا، وعند التطبيق يكون أمر آخر. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا إلى أن كتب شرح صحيح مسلم للشيخ محي الدين النووي، وحذف من كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النووي أشعري العقيدة، فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه، وهذا عندي من كبائر الذنوب، فإنه تحريف للشريعة وفتح باب لا يؤمن معه بكتب الناس وما في أيديهم من المصنفات، فقبح الله فاعله وأخزاه. وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح، وكان الشرح في غنية عنه. ذكر المصنف رحمه الله مثالا آخر تعرض فيه ببعض أهل السنة في وصفه، قال: وقد وصل حال بعض المجسمة، وكثر هذا الوصف، تكرر هذا الوصف في هذه الرسالة، وفيه تعريض لبعض أهل السنة. قال: وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا أن كتب شرح صحيح مسلم للشيخ محي الدين النووي، وحذف من كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النووي أشعري العقيدة. وفي هذه الجملة، أي قوله المجسمة مع ذكره النووي ووصفه بأنه أشعري العقيدة، يتجلى مراد المصنف من قوله المجسمة، ويتجلى مذهبه أيضا في مذهبه الذي يميل به إلى الأشعرية، وأما قوله فقبح الله فاعله وأخزاه، فقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح، وكان الشرح في غنية عنه. هذا إن فعله المختصر ولم ينبه على هذا فقد أخطأ، وإن نبه فلا شيء عليه، بينما المصنف رحمه الله قد بالغ في الدعاء على هذا المصنف فوقع فيما حذر منه. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولنعود إلى الكلام في الجارحين على النحو الذي عرفناك، فإن قلتها فهذا يعود بالجرح على الجارح، حيث جرح لا في موضعه. قلت: أما من تكلم بالهوى ونحوه فلا شك فيه، وأما من تكلم بمبلغ ظنه فها هنا وقفة محتومة على طالب التحقيقات، ومزلة تأخذ بأقدام من لا يبرأ عن حوله وقوته، ويكل أمره إلى عالم الخفيات. فنقول: لا شك أن من تكلم في إمام استقر في الأذهان عظمته وتناقلت الرواة ممادحه فقد جر الملام إلى نفسه، ولكننا لا نقضي أيضا على من عرفت عدالته إذا جرح من لم يقبل منه جرحه إياه بالفسخ، بل نجوز أمورا، أحدها أن يكون واهما ومن ذا الذي لا يهم، والثاني أن يكون مؤولا قد جرح بشيء ظنه جارحا ولا يراه المجروح كذلك كاختلاف المجتهدين. والثالث أن يكون نقله إليه من يراه وصادقا ونراه نحن كاذبا. وهذا لاختلافنا في الجرح والتعديل، فرب مجروح عند عالم معدل عند غيره معدل عند غيره، فيقع الاختلاف في الاحتجاج حسب الاختلاف في تزكيته. فلم يتعين أن يكون الحامل للحامل للجارح على الجرح مجرد التعصب والهوى حتى يجرحه بالجرح. ومعنى أصلان نصطحبهما إلى أن نتيقن خلافهما. أصل عدالة الإمام المجروح الذي قد استقرت عظمته، وأصل عدالة الجارح الذي ثبتت عدالته. فلا يلتفت إلى جرحه ولا نجرحه بجرحه. فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات. في هذه الجملة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا مهما هو من المهمات كما ذكر، فذكر أمرين، أولهما التماس العذر للجارح الذي جرح من ليس مجروحا في الحقيقة، فمن تلك الأعذار التي تلتمس لهذا الجارح أن يكون واهما، الثاني أن يكون متأولا، الثالث أن يكون الناقل أن يكون ظن الصدق في الناقل وغيره يرى أن الناقل كاذب. ثم قال فرب مجروح عند عالم معدل عند غيره، وهذا له أمثلة كثيرة. قال فيقع الاختلاف في الاحتجاج حسب الاختلاف في تزكيته، وهذا الموطن مهم جدا وملحظ عظيم منه رحمه الله تعالى في التماس العذر للجارح بحيث لا يفسق بجرحه لذلك الإمام، فإنه كما ذكر إما أن يكون واهما أو متأولا أو يكون قد اعتمد على خبر ناقل ظنه صدقا وفي الحقيقة ليس كذلك. ثم ذكر الأمر الثاني وهو استصحاب أصلين مهمين. الأصل الأول عدالة الإمام المجروح الذي قد استقرت عظمته، والثاني استصحاب عدالة الجارح الذي ثبتت عدالته ما لم يتيقن خلافهما. فالأصل عدالة الجارح والمجروح ما لم يتبين خلاف هذا الأمر، فإنه لا يزول الشك باليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين خلافه. وهذا الأمر مهم جدا في باب الجرح والتعديل. ونص العلامة المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل على أمور عشرة ينبغي لمن تصدى لبحث أو مبحث الجرح والتعديل أن يعتني بها، وفي مقدمتها التثبت في إطلاق الجرح في الجارح، وذكر أمورا ليس هذا محل بسطها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قلت فهل ما قررتموه مخصص لقول الأئمة إن الجرح مقدم لأنكم تستثنون جارحا لمن هذا شأنه قد نذر بين المعدلين؟ قلت لا، فإن قولهم الجرح مقدم إنما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل. فإذا تعرض لأمر من جهة الترجيح قدمنا الجرح لما فيه من زيادة العلم، وتعارضهما هو استواء الظن عندهما، لأن هذا شأن المتعارضين إما إذا لم يقع استواء الظن عندهما. أما إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض، بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل، وما نحن فيه لم يتعارضا، لأن غلبة الظن بالعدالة قائمة، وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدم الجرح إجماعا، لأنه لا تعارض والحالة هذه، ولا يقول هنا أحد بتقديم التعديل، لا من قال بتقديمه عند التعارض ولا غيره. وعبارتنا في كتابنا جمع الجوامع جمع الجوامع وهو مختصر جمعناه في الأصلين، جمع فأوعى، والجرح مقدم إن كان عدد جارح أكثر من المعدل إجماعا، وكذا إن تساوي أو كان الجارح أقل. وقال ابن شعبان يطلب الترجيح انتهى. وفيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه، فإنا نبهنا فيه على ما كان الإجماع ولم ينبه عليه على مكان الإجماع. صلى الله عليكم. فإنا نبهنا فيه على مكان الإجماع ولم ينبه عليه، وحكينا فيه مقالة ابن شعبان في المالكية من المالكية، وهي غريبة لم يشيروا إليها، وأشرنا بقولنا يطلب الترجيح إلى أن النزاع إنما هو في حالة التعارض، لأن طلب الترجيح إنما هو في تلك الحالة، وهذا شأن كتابنا جمع الجوامع، نفع الله به. غالب ظننا أن في كل مسألة فيه زيادات لا توجد مجموعة في غيره، مع البلاغة بالاختصار، إذا عرفت هذا علمت أن ليس كل جرح مقدما. وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى فصلا في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم، بل هم ثقات على رغم أنف من تفوى فيهم بما هم عنه براء، ونحن نورد في ترجمته محاسن ذلك الفصل إن شاء الله. ولنختم هذه القاعدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أمورا ينبغي التنبه لها، أولها الجرح المجمل والجرح المفسر. فأما الجرح المجمل، وهذا في قوله لما ذكر أن الجرح مقدم لأنكم تستثنون جارحا لمن هذا شأنه، أي المراد، هل المراد هنا الجرح المجمل؟ والجرح المجمل هو يطلق عليه أيضا الجرح المبهم، ويطلق عليه أيضا الجرح غير مفسر، وهو غير مبين السبب. وأما الجرح المفسر فهو مبين السبب، ثم ذكر هل الأصل تقديم الجرح أو لا. لما ذكر قوله فإن قولهم الجرح مقدم إنما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل إلى آخره. بالنسبة لتعارض الجرح والتعديل أذكر مختصرا في هذا، ألخصه في الكلمات التالية. أولا، أن يكون التعارض بين أقوال إمام واحد وناقد واحد، ومرجع هذا التعارض لأحد سببين. السبب الأول تغير اجتهاده في الحكم على الراوي، لأن أحكام الجرح والتعديل مبنية على الاجتهاد والنظر. السبب الثاني أن يكون التعارض في حال الناظر في كلام الناقد، فالناقد يحكم على الراوي من زوايا متعددة ومن جوانب كثيرة، فتارة يحكم الناقد على الراوي على انفراد، وأخرى يحكم عليه بالنسبة لغيره، فيحسب الناظر في كلامه أن الراوي مجروح مثلا، والأمر ليس كذلك، ولكنه أخذ، أي الناظر في كلام الناقد أخذ من جانب واحد، فكان سببا في إيجاد هذا التعارض، وإلا لو جمع أقوال هذا الإمام في هذا الراوي لما حصل هذا التعارض. الحال الثاني التعارض بين أقوال أكثر من ناقد في راو واحد، فمرجعه أيضا إلى أحد سببين. السبب الأول اختلاف اجتهاد العلماء كل حسب علمه، فإن مرجع علم الجرح والتعديل كما تقدم راجع إلى النظر والاجتهاد. السبب الثاني تصرف الناقل عن الناقد، تصرف الناقل عن الناقد عن الناقد في عبارات الجرح والتعديل، بل وتفسيرها أحيانا بما لا يقصده الناقد، فينشأ عنه تعارض بين أقوال أئمة الجرح والتعديل، فيكون لأجل السبب الأول تعارضا حقيقيا. وأما بالنسبة للسبب الثاني فلا تعارض البتة، بل هو من باب الجرح المردود. وقد اختلف أهل العلم في أيها يقدم، الجرح أو التعديل أو التفصيل، على أقوال ثلاثة. القول الأول تقديم الجرح مطلقا، وقد رد هذا القول ابن حجر، الحافظ ابن حجر، وبين أن الصواب التفصيل. القول الثاني تقديم التعديل، تقديم التعديل إذا كثر المعدلون بشروط منها جلالتهم وإنصافهم ومعرفتهم بحال الراوي. القول الثالث الترجيح، وهذا القول هو الصواب، لأنه لا يهمل أحد القولين، كما أنه يجعل للباحث فرصة النظر والاجتهاد. في قول المصنف رحمه الله فإن قولهم الجرح مقدم إنما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل، وتقدم هذا وبيانه. قال فإذا تعارض لأمر من جهة الترجيح قدمنا الجرح لما فيه من زيادة العلم، وتعارضهما هو استواء الظن عندهما، لأن هذا شأن متعارضين أي عند المعدل والمجرح. أما إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض، بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل. وما نحن فيه لم يتعارضا، أي ما يتكلم فيه في هذه القاعدة ليس من باب تعارض الجرح والتعديل، فإنه قال لأن غلبة الظن بالعدالة قائمة، وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدم الجرح إجماعا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذه القاعدة مبنية كما تقدم وتقرر وتكرر أيضا على جرح النظير لنظيره أو القرين لقرينه، هل يقبل أو لا، وتقرر وتقدم فلا يحتاج إلى إعادة الكلام فيه. وقوله وعبارتنا في كتاب جمع الجوامع، وهو كتاب مختصر في أصول الفقه، ونبه إلى هذا قالوا فيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه. ومن عادة المصنف رحمه الله أنه يشير ويحيل إلى كتبه ويذكر جلالتها وأهميتها كما في هذا الموضع. وفي آخر الجملة قال وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله فصلا في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم، وهذا الكلام يصادم كلامه السابق في أنه لا يعتد بقوله كما ذكره بعض مشايخه، فإنه في هذا الموضع قد اعتد بالإمام الذهبي ونقل منه فصلا في الجرح والتعديل، مما يؤكد أن كلامه في الإمام الذهبي ليس كلاما ليس جرحا حقيقة، أي ليس الإمام الذهبي مجروح حقيقة، وإنما لأجل الهوى أو لأجل المذهب فيما بين الإمام السبكي والإمام الذهبي رحمهم الله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين لا يراهما الناظر أيضا في غير كتابنا هذا. إحداهما أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له ائت ببرهان على هذا أو في من لم يعرف حاله، ولكن ابتدره جارحان ومزكيان، فيقال إذاك للجارحين فسر ما رميتماه به. أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير إلا إذ لا حاجة إلى طلبه. والفائدة الثانية أننا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين. أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا من مظن التهمة أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلاثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. فنحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم قول ابني صلى الله عليك فنحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم بن شعيب المدني شيخ روى عنه ابن وهب إنه ليس بشيء، وفي إبراهيم بن يزيد المدني إنه ضعيف، وفي الحسين بن الفرج الخياط إنه كاذب يسرق الحديث إنه كذاب صلى الله عليكم إنه كذاب يسرق الحديث وعلى هذا وإن لم يبين الجرح لأنه إمام مقدم في هذه الصناعة. جرح طائفة غير ثابت العدالة والثبت، ولا نقبل قوله في الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه. فاعتبر ما أشرنا إليه في ابن معين في غيره، واحتفظ بما ذكرناه وتنتفع به. وينبغي لك أيها المسترشد في هذه الجملة، وختم بها رسالته القيمة، ذكر رحمه الله تعالى فائدتين عظيمتين حقا. أولاهما لا يقبل الجرح إلا مفسرا، قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل لو ائت ببرهان على هذا، أو في من لم يعرف حاله، أو في من لم يعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومزكيان، فيقال إذ ذاك للجارحين فسر ما رميتماه به. أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريان على الأصل المقرر عندنا ولو نطالبه بالتفسير. والفائدة الثانية أن لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا. فذكر رحمه الله تعالى في قوله لا يقبل الجرح إلا مفسرا النوع، أحد نوعي الجرح، وهو الجرح المفسر، ويقابله الجرح المجمل كما تقدم. والجرح المجمل قال المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل اختلف أهل العلم في الجرح المجمل اختلف أهل العلم نعم لما ذكر المعلمي رحمه الله تعالى الجرح المجمل والجرح المفسر، قال ومنهم من قال إن العمل به أي بالجرح المجمل، ومنهم من قال لا يعمل به أي بالجرح المجمل، لاختلاف الناس في أشياء يراها بعضهم جرحا ولا يراها غيرهم كذلك. وكلام المصنف هنا أتم، فإنه ذكر رحمه الله إنما نطلب التفسير حيث يحتمل الحال شكا، فليس الأمر على إطلاقه، فإن الجرح المجمل هو غالب جرح الأئمة لم يكن مفسرا، فلو طلبنا التفسير من كل أحد لأهدرت أقوال كثيرة لأهل العلم، كما أننا لا نقبل الجرح المجمل بإطلاق، بل إننا نطلب التفسير في حال الشك. أما إذا لم يكن شك كأن يكون بينهما عداوة أو منافسة، فإن الأصل قبول الجرح المجمل كما هي عادة الأئمة في كتبهم. ثم ذكر مثالا في إمام الناقد وهو ابن معين، وذكر بعض الأمثلة، منها أمثلة مقبولة أي قبلها أهل العلم، وكلها من قبيل الجرح المجمل، فمنها أقوال له في من يقبل الجرح المجمل فيهم كأن يكون ضعيفا مجروحا أصلا، فهو لا يضر فيه الإجمال. والإمام ابن معين إمام ناقد عارف بالجرح والتعديل فيقبل الجرح المجمل منه، إلا أنه إذا أطلق الجرح في إمام كبير ولم يفسر فإننا نطلب التفسير حينئذ. ومثل له بكلام ابن معين في الشافعي، وقد كرر هذه الجملة، فقد ذكرها سابقا، وكأنه أي السبكي الإمام السبكي كأنه ينفي كلام ابن معين في الإمام الشافعي ويشكك فيه، كما سبق بأن المراد ابن عم للإمام الشافعي، ومع ذلك فقد كرر هذه الجملة مرة أخرى هنا. وعلى كل حال إذا لم يصح هذا المثال فغيره متوافر في كتب الأئمة الجرح والتعديل، ولا يخفى مثل هذا، قال لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه، فاعتبر ما أشرنا إليه في ابن معين في غيره، واحتفظ بما ذكرناه تنتفع به. فهذه الرسالة القيمة من هذا الإمام ينبغي تدارسها وتفهمها، فهي في مبحث مهم هو مبحث كلام الأقران بعضهم في بعض، ينبغي التنبه عليه. والأصل أن كلام الأقران يطوى ولا يروى إلا في حال لم يكن هناك منافسة أو عداوة، وهو الغالب، فإن قولهم مقدم، وبلدي الرجل أعرف بالرجل. وبهذا ينتهي التقرير على هذه الرسالة القيمة. وأما ما ذكره في قوله وينبغي لك أيها المسترشد إلى آخره، فهذه إضافة من محقق الكتاب على هذه الرسالة، وإلا فالرسالة كما في كتاب طبقات الشافعية الكبرى تنتهي بقوله واحتفظ بما ذكرناه تنتفع به. وقول وما ألحقه المحقق بقوله وينبغي لك أيها المسترشد إلى آخره هو منقول أيضا من كتاب طبقات الشافعية الكبرى، ولكن ليس ضمن هذه القاعدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.